إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما زلنا في صدد التحذير من منكرات تفشت في مجتمعنا وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم. ومن هذه المنكرات يا عباد الله جرم عظيم له من سوء الآثار وكثرة الأخطار وبشاعة العواقب على الأفراد والمجتمعات، ما الله به عليم. وكيف لا يكون هذا الجرم كذلك وهو كبيرة من كبائر الذنوب التي حرمها الإسلام ونكرانها في القرآن والسنة معلوم للجميع، بل إنه جرم يا عباد الله محرم في جميع الشرائع. أو تدرون ما هذا الجرم الخطير يا عباد الله؟ أو تدرون ما هذا الجرم الذي يوجب دخول النار؟ ومع ذلك الكثير من الناس اليوم غارقون فيه. أو تدرون ما هو؟ إنه الربا. نعم، إنه الربا، جريمة شنعاء وبلية عظمى وطامة كبرى تهاون في التعامل به كثير من المسلمين اليوم، وهذا لرقة دينهم وضعف إيمانهم وغفلتهم عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه السنة المباركة التي جاء فيها التحذير من الربا بجميع أنواعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها صلى الله

اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال صلى الله عليه وسلم: هم سواء، يعني هم سواء في الإثم. لأن جريمة الربا يا عباد الله جريمة عظمى، بل إن جريمة الربا هي أعظم عند الله من جريمة الزنا، لما روى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. أسمعت يا من غرك الشيطان؟ أسمعت يا من تلاعب بك الشيطان فتهاونت في التعامل بالربا؟ بل إن الأمر أعظم من ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي 70 إثما، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. لا إله إلا الله. إذا كان هذا أيسر الربا، إذا كان هذا أقل الربا، فما بالكم يا إخوة الإيمان، ما بالكم بأعظمه وأكبره. اللهم رحماك رحماك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله، يا من تشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد هذا الذي سمعتم يقدم أحد منا على معاملة فيها شبهة ربا؟ أيقدم أحد بعد هذا الذي سمعتم يقدم أحد منا على التعامل بالربا؟ ولكن نعوذ بالله، نعوذ بالله من رار القلوب، نعوذ بالله من عمى البصيرة، نعوذ بالله من ضعف الإيمان، ونعوذ بالله من الغفلة والخذلان. ولهذا أمة الإسلام أقول ناصحا لكل مسلم يخشى من عذاب الله، أقول ناصحا لكل مسلم يخشى من عذاب الله، أقول ناصحا لكل مسلم يرجو النجاة من النار: احذر يا عبد الله من الربا، احذر من الربا بجميع صوره القديمة والحديثة، ولا يحملنك الجشع والطمع على ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله، بعض الناس يحملهم الجشع والطمع على ما حرم الله ورسوله من أجل كسب دريهمات قليلة سيسأل عنها يوم القيامة: من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ يا من ترجو النجاة من النار احذر من الربا، يا من ترجو النجاة من النار لا يغرنك تساهل كثير من الناس في التعامل بالربا اليوم، لأنك ستكون معهم، لأنك إن تعاملت بالربا ستكون معهم محاربا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في مالك، اتق الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. وإن عرضت لك معاملة ربوية يا عبد الله، أو سولت لك نفسك الدخول فيها، فذكرها بعقاب الله، ذكرها بأهوال النار، ذكرها بأنك موقوف ومسؤول بين يدي الجبار، ذكرها بقول الله جل في علاه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكرها بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال الموصوف بالعظمة والجلال، ومقدر الأرزاق والآجال، ومبين الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن الربا في اللغة هو الزيادة، أي الزيادة على رأس المال قلت أم كثرت، بدليل قول ربنا جل في علاه مخاطبا لأهل الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا أمة الإسلام على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. أما النوع الأول، أعني ربا النسيئة، فهو الزيادة التي يشترطها الدائن على المدين مقابل التأجيل، وهو ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية، من أن الرجل منهم إذا كان له الدين المؤجل على رجل آخر ثم جاء أجل سداد الدين، يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تقضيني ديني أو تربي، أي أو تزيد، فيتفقان على أن يزيدا في الأجل، يعني في المدة، ويزيد المدين الفائدة للدائن حتى يتضاعف المال. وأما النوع الثاني فهو ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام التي هي من جنس واحد مع التفاضل بينها. ودليل هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي في فيه سواء. هذا هو الربا يا عباد الله، هذا هو الربا، زيادة مقابل التعجيل، وهذا يسمى ربا النسيئة، أو زيادة بالتفاضل بين جنس واحد، وهذا يسمى ربا الفضل. وإذا تقرر عندكم هذا فاعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن آكل الربا فيه شبه باليهود، لأن اليهود عليهم لعائن الله تترى، يأكلون السحت ويأكلون الربا، ولا يستحيون من الله جل في علاه، كما أخبرنا جل في علاه عنهم بقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم أمة الإسلام، من تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه شبها من اليهود الملعونين. لهذا أحذركم أمة الإسلام، أحذركم من الوقوع في هذه الجريمة العظمى، خاصة وأن أبوابها وطرقها كثرت وتعددت في هذا الزمان العجيب الذي صدق في كثير من أهله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه الخطبة أذكر لكم عباد الله بعض صور الربا التي تفشت بين الناس اليوم، حتى صار بعضهم لا يبالي بالتعامل بها بحجة أن كل الناس صاروا يتعاملون هكذا. وهذه الحجة الواهية يا عباد الله، والله إنها حجة شيطانية. كل الناس هكذا يحتج كثير من الناس إذا بين له الحرام، يقول كل الناس. وأقول لك يا عبد الله، والله إن هذه الحجة لا تنجيك من عذاب الله. إذا وقفت بين يدي الله هل تستطيع أن تقول له كل الناس يعملون هذا؟ فخف الله يا عبد الله، واتق الله يا عبد الله، وإياك ووساوس الشيطان، فإن كلمة كل الناس والله لا تنجيك من عذاب الله يوم القيامة. أمة الإسلام، من صور الربا المنتشر اليوم ما يؤخذ من الفوائد على القروض: قلت الفائدة أم كثرت؟ دفعها المرابي بنفسه أم دفعها عنه غيره؟ كلها ربا، وإن سميت فائدة لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولا فرق عباد الله بين أن يكون القرض استثماريا، أعني للمشاريع التجارية، أم كان قرضا استهلاكيا، أعني للمنفعة الخاصة كالسيارات وغيرها. وعلى هذا الذي ذكرت أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية، أي أن الفائدة التي تؤخذ على القرض مقابل التأجيل هي عين الربا الصريح. ولا فرق عباد الله بين أن تكون هذه الفائدة متفقا عليها في أصل العقد، أم كانت غرامة يجبر على دفعها إذا تأخر السداد، إذا تأخر سداد الدين عن الأجل المحدد. ومن صور الربا يا عباد الله ما ذاع وانتشر في أسواقنا في هذه الأيام ويسميه العامة عندنا بالطبخة، ولا أدري وجه هذه التسمية، لكن حقيقتها يا عباد الله، لكن حقيقتها تحايل على الربا ومشابهة لليهود عليهم لعائن الله تترى، لأن هذه المعاملة حقيقتها قرض بالفائدة أدخل عليه بيع سوري للتحايل على الربا. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور الربا المحرم ما يحصل عند صرف النقود بعضها ببعض من عدم التقابض في المجلس، ومن صوره أيضا يا عباد الله ما يحصل من بيع الذهب والفضة، بيعها بالأوراق النقدية دون قبض في المجلس. هذه عباد الله بعض صور الربا المحرم الذي انتشر في أوساط المسلمين اليوم، حتى ظنه من رق دينه وضعف إيمانه أنه حلال، والبعض الآخر يعلم حرمته ولكن قتلهم الشح، قتلهم الشح والتكالب على الدنيا والتهالك فيها، فبئس ما يصنعون. وفي الختام أمة الإسلام أنصحكم ونفسي أيها المسلمون، أنصحكم ونفسي أيها المسلمون أن تحرصوا على ما ينفعكم، احرصوا على ما ينفعكم، احرصوا على ما يسركم أن تلقوا الله عليه، واحذروا الربا بجميع أنواعه. وإن سماه الشيطان وأتباعه بغير اسمه، وتذكروا جميعا، تذكروا ما مر معنا من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في كتاب ربنا جل في علاه، وما مر معنا من التحذير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم بهذا عباد الله لأن الأمر خطير، والمصرع وخيم، والحساب عسير. أتدرون لماذا؟ لأنكم ستسألون يوم القيامة عن أموالكم، من أين اكتسبتموها وفيما أنفقتموها، فأعدوا جوابا لهذا السؤال، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر مجتمعاتنا من الشرك والربا، اللهم طهر مجتمعاتنا من الشرك والربا، اللهم طهر مجتمعاتنا من الفسق والزنا، اللهم اقطع دابر كل مفسد يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل